ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل بقية المجلس الماضي وهو خلق الغضة والفظاظة، وتحدثنا عن أسباب قسوة القلب وعن أسباب الغضة والفظاظة، وذكرنا بعض الأسباب في المجلس الماضي، ونزيد على ذلك فنقول كذلك من الأمور التي سبب للغلظة والفظاظة الفتور عن الطاعات وعن أعمال الخير. جاء عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الكسل فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. والكسل وهو الفتور عن القيام بالطاعات سواء ما كان منها فرضا أو نفلا، فهذا كله ثمرته قسوة القلب، هذا الكسل ثمرته قسوة القلب عياذا بالله. كذلك كثرة الجدل، كثرة الجدال والتعصب للآراء، هذا كله سبب لقسوة القلب. فالمراء والجدال والتعصب للآراء هذا كله من أسباب قسوة القلب. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فهذا اتخذ إلهه هواه، يعني تعصب للهوى واتخذه إلها فضل عياذا بالله. ويقول الشافعي كما في الاعتقاد للبيهقي، يقول: المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغائن. يعني المراء في العلم بغير أدلة، وأن يكون المراد من هذا المراء يعني ليس بيان الحق إنما المغالبة وما شابه، هذا يسبب قسوة القلب. لكن إذا كان لغرض الوصول إلى الحق ولبيان الحجة وكان العرض عرضا صحيحا، هذا ليس مما أو ممن يقسي مما يقسي القلب. كذلك الابتداع في الدين فهو من الأمور العظيمة التي تضر بالمرء وتقسي قلبه وتورث عنده الغلظة والفظاظة، لأنه حاد عن الطريق الذي بينه له ربه عز وجل، ألا وهو الصراط المستقيم. فقال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي آية أخرى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي آية أخرى قال الله عز وجل لنبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فالاستقامة تكون على دين الله عز وجل وبما شرع الله سبحانه وتعالى. ولذا السعدي في تفسيره يقول: أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أن يستقيموا كما أمروا، فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع، ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة، ولا يزيغوا عن ذلك يمنة ولا يسرة، ويدوموا على ذلك، ولا يطغوا بأن يتجاوزوا ما حده الله لهم من الاستقامة. وأسباب الغلظة والفظاظة وقسوة القلب كثيرة جدا، منها الظلم، أكل مال الحرام، وعدم التورع عن الشبهات، والكبر، واحتقار الآخرين، وما إلى ذلك. كل ذلك من أسباب قسوة القلب عياذا بالله. لكن الإنسان الذي ينتبه لهذا المرض ولهذا الخلق ويريد أن يتخلص منه أو يعالج نفسه من هذا الخلق الرديء، فيرجع إلى الله عز وجل ويعالج قلبه، لأن القلب يمرض كما يمرض البدن، كما يقول ابن القيم في الفوائد: القلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة. وأيضا قال في نفس الكتاب: ويصدأ كما تصدأ المرآة، وجلاؤه بالذكر، ويعرى كما يعرى الجسم، وزينته التقوى، ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن، وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة. والوسائل كثيرة التي تعين على التخلص من هذا الخلق، منها أن يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء، فالله عز وجل بيّن ذلك في كتابه، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال ابن القيم رحمه الله، قال في كتابه العظيم الفوائد: قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه، وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه، يعني يكون يوفقه الله عز وجل، وإعانته، فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم، يعني يكون توفيقه أو توفيق الله عز وجل له وإعانته له على قدر الهمم والثبات والرغبة والرهبة. قال: والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك، فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به، والخذلان في مواضع اللائقة به، هو العليم الحكيم. وما أوتي من أوتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء، ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء، وملاك ذلك الصبر. ملاك كل هذه الأشياء أن الإنسان يصبر، ويصبر على طاعة الله عز وجل وعن معصية الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من القلب الذي لا يخشع، فكان يقول في دعائه ويستعيذ من أشياء ومنها ومن قلب لا يخشع، وهذا حديث أو جزء من حديث عند مسلم. أيضا يقرأ ويكثر من قراءة القرآن وتدبر آياته، فالله عز وجل جعل قراءة القرآن والاستماع له والإنصات من أسباب الرحمة،

أبو هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب، يعني الرجل عاد مرة ثالثة، فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وهذه من رحمات الله عز وجل. ولا يفهم هذا أن الإنسان يستطيل في الذنوب، لكن هذا فيه أن من وقع في الذنب واستغفر وكان يعني صادقا في استغفاره وفي توبته، صادقا أيضا في توبته، فالله عز وجل يغفر الذنوب، كما يذكر ذلك ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، قال: والمعنى ما دام على هذا الحال كلما أذنب استغفر. والظاهر أن مراده الاستغفار المقرون بعدم الإصرار، يعني هذا ليس يستغفر استغفار اللاهين وهو مصر على الذنب ومستمر في هذا، لاعب لاهي، لكن هذا كان عازم على عدم الرجوع إلى هذا الذنب وكان صادقا في ذلك، لكن حدث أن ضعف بعد فترة فوقع. فهذا الذي يعنيه الحديث. يقول العظيم أبادي في عون المعبود: إن القلب إنما خلق لأن يتخشع لبارئه وينشرح لذلك الصدر ويقذف النور فيه، فإذا لم يكن كذلك كان قاسيا، فيجب أن يستعاذ منه. قال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يعني القاسي قلبه من ذكر الله هذا وعيده عياذا بالله. والإنسان أيضا من الأمور التي تعينه على أن يرق قلبه وأن يهذب وأن تتهذب ألفاظه أن يكثر من ذكر الموت وزيارة القبور للذكرى، ذكرى يعني للآخرة. جاء من حديث رواه الإمام أحمد في الزهد وأبي نعيم في الحلية، جاء عن هذا الأثر عن سعيد بن جبير قال: لو فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يسد علي قلبي. يعني ذكر الموت يرقق القلوب. ولذا يقول صاحب فيض القدير المناوي، يقول: من أعظم أدوية قسوة القلوب زيارة القبور وتأمل حال المقبور وما بعده من البعث والنشور، الباعث على ذكر هاذم اللذات وهو الموت، ومفرق الجماعات، وكذا مشاهدة المحتضرين وتغسيل الموتى والصلاة على الجنائز، فإن في ذلك موعظة بليغة. فهذا كله يرقق القلوب ويذهب عنها القسوة والغلظة. كذلك أن يحسن الصحبة ويحسن المجالسة ويكثر في النظر في الكتب التي فيها سيرة السلف الصالح. الله عز وجل قال في ذلك: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال في آية أخرى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهؤلاء هذه الصحبة الصالحة تنفع، ومجالستهم تنفع، وخلاف ذلك صحبة الفساق وأهل الأهواء كلها فيها مضرة ومفاسد، ومصاحبة الصالحين كلها خير، لأنهم يذكرونك بالله عز وجل ويأمرونك بالمعروف وينهونك عن المنكر ويعلمونك إذا جهلت. ومجالستهم فيها مغفرة للذنوب، وحضور مثل هذه المجالس التي فيها ذكر الله عز وجل كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأ ما بينهم وبين السماء الدنيا، إذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم، فأعطيتهم ما سألوا، وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي فيهم، فيقولون: ربي فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ما أعظم هذا الحديث! رجل خطاء، إنما مر فرأى المجلس فجلس يستمع، فغفر له تكرمة لهؤلاء القوم. فهذا يدلك على عظم وفضل مجالس الذكر، وأن لا يستهان بها، وأن يحرص عليها لما فيها من خير كثير. ولو لم يكن فيها إلا هذه المغفرة لكفت، هذا خير عظيم. كذلك من الأسباب أن يكون الإنسان محسن لغيره، لسيما من هو دونه والضعفاء. ولذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح برأس اليتيم. وهذا الحديث رواه أحمد والبيهقي والمنذري في الترغيب والترهيب، وحسنه الألباني في صحيح الجامع. ويقول مالك بن دينار كما في مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا، يقول مالك بن دينار: المؤمن كريم في كل حاله، لا يحب أن يؤذي جاره، ولا يفتقر أحد من أقربائه، وهو والله مع ذلك غني القلب، لا يملك من الدنيا شيئا. يعني مع هذا الكرام ومع هذا المحبة لألا يفتقر أحد من أقربائه، هو ليس ما عنده شيء من الدنيا، لكن غني القلب. ثم قال بعدها: إن أتاه منها شيء فرقه، ما عنده تمسك بالدنيا. قال: وإن زوي عنه كل شيء فيها لم يطلبه، يعني لا يتحسر إذا ذهب شيء من الدنيا. قال ثم يبكي ويقول هذا والله الكرم، هذا والله الكرم، أي مالك بن دينار. أيضا من الأمور التي ترقق القلب وتبعد عنه القسوة والغلظة زيارة المرضى. جاء عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. وجاء أيضا عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها، جناها يعني هذا، يعني كما يذكر ذلك غير واحد أن عيادة المريض وهذا الفضل. هناك أمور أخرى ألا وهي أن الإنسان إذا عاد المريض مع ما فيها من يعني أن يواسيه وأن يدخل الطمأنينة إلى قلبه وما إلى ذلك، لكن مع هذا كله يتذكر نعمة الله عليه ألا وهي الصحة والعافية، فيحمد الله عليها ويعرف أنه في عافية. قال الشيخ ابن عثيمين قال في ذلك تذكير للعائد بنعمة الله عليه بالصحة، لأنه إذا رأى هذا المريض ورأى ما هو فيه من المرض ثم رجع إلى نفسه ورأى ما فيها من الصحة والعافية عرف قدر نعمة الله عليه بهذه العافية، لأن الشيء إنما يعرف بضده كما ذكر ذلك رحمه الله في شرح رياض الصالحين. وجاء عن مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله، ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، إلى آخر كلامه كما ذكر ذلك في موطئه. والإنسان ينظر حواليه وما آل إليه أهل القسوة وأهل الغلظة وأهل الفظاظة ويأخذ العبرة من ذلك، ويجتنب قراءة هذه الكتب التي فيها بدع وفيها فسق وفيها انحلال، لأنها تقسي القلوب. والسلف كانوا يسعون ويحرصون على علاج قلوبهم إذا قست، فكان محمد بن المنكدر كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد عن الإمام مالك أنه قال كان محمد بن المنكدر سيد القراء وكان كثير البكاء عند الحديث، وكنت إذا وجدت من نفسي قسوة آتيه فأنظر إليه فأتعظ به. يعني كانوا يأتون إلى بعضهم للتذكرة وللعظة. ويقول ابن القيم في مدارج السالكين روي عن بعض الأكابر أنه كان له مملوك سيء الخلق، فض غليظ لا يناسبه، فسئل عن ذلك فقال أدرس عليه مكارم الأخلاق، وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخلاق في ضد أخلاقه، ويكون بتمرين النفس على مصاحبته ومعاشرته والصبر عليه. يعني قال هذا سيء خلق وفظ وغليظ هو لا يناسبه، لكن انظر كان وكأنه يدرس عليه، لأنه بالضد تعرف مكارم الأخلاق، ضد هذه الأخلاق السيئة. ولعلنا أطلنا الكلام والمجلس زاد عن المدة أو الوقت المحدد له، فنعتذر إلى المستمعين ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.